الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جل يافت عزيزم بردام استفاد تقاخو الأصول الثلاثة مجردي قدي أو هكي هو تاكو تبوتا أو تشتشتن هون أصلا لازم أمرو بزاني ديو يكي ما قدي لازم أم ستشا بزاني كوي واجب سر إنساني بزاني كمي جنك بشي ظلام بيت أبا أم ربي خوب نيوصين ربي مدي چون يوصين ربي خوب ما قدي چون يوصين خود تعالى آيات و نشانت بيه خود طرف آسمانه چکی یا عرضه چکیری و خدا گفتیم اینا چکیری کسی دینه گفتیم چکیری است سبحان بس خدا بیش چون کسی پیچه نابد هر ازاده مخلوق است که هم سکه اینه لشه خود تا عالم چکیری وی بسا جان دلی من سو خود قطید سکه دقیقه دا چند جارا و خین آمده دا چید مهاجه نوی یا نه سکه اگر نه چکید شورت کرد مهاجه نینه سبحان مزنی بو خود بد سبحان الله اول ده سو خود تعالی خود نیازن جل و علا خود خو هر اصلا ویده نمی چه دیزانی دینی خو و دینی خو چه آزانین؟ اوه که ام دین اسلامی آزانی که او جیده چه آزانی؟ واسطه چه؟ واسطه قرآن و حدیث پیغمبری صلی اللہ و بفهما سلفت اومده که چه علمات دیگشنه هر اصلا یاسیه که اصل سیه هم آزانین که هم پیغمبری خو نیازین صلی اللہ علیه وسلم اوه هر سی پسیار نمیش کی رسمی رو ویده نگرن؟ قبری دا کش که اوکه؟ نبیشت دا خودی دا که اوکه؟ دینه پیغمبری دکی او دینه دکی ساعت خوش اوه او سپسیونش کنیش مروی دینه کن گلی اولا نه بس سپسیونش قبلی دوش مروی دینه کن سپسیونم دینه دکی ربی دکی رابیل ربی دکی بشنگی پیغمبری دکی او هر وصا دینه دکی اون دینه دکی ها ایوان ازانی دکی او اکی خون برو اکی خون دواجی بد مرو وقت نه بصر مو بد خود تعالى دوي لغل كت فإذا قيل لك من ربك هكا هتا قوتن قوي خبداني ربي تكيا فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه تو دي بيجي ربي منا الله او ياس خدان كن ابن عمات تخو وهمي عالم خدان كن ابن عمات تخو ساكي اف حناسا نعمات بورونا اف جوابونا مونا ايكا مثلا بيجي حكاكي اف خود تعالى اف نعمات جمعنا كربونا علمتو مثلا نعمتو هوی مثلا دو همی خندقین نعمتو خورنی نعمتو فمبای و نه من خودی تعالی دیمای که صلاحات ملک دو بیشت قل ارائیتو من اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بمائن سحاسوش تو بیجا ای محمد هاکی آبا و چوبن عرد کی دو بسری خید کی آبا ما نه کس نشید بلی که بلی که سحاسوش و هو معبودی لیس لی معبود سیوه و خودی تعالی او اس عبدني بود كان متشعب فلسطين فلسطينيين الى خد تعالى بس او مستحق عبدني خد تعالى بتنه والدليل قوله تعالى دليل قلنا خد تعالى الحمد لله رب العالمين همي حمد كبن لله رب العرب يعني خدان كره عالم همي باشا وكل ما سوى الله عالم وانا واحد من ذلك العالم وهر كسه يجيب لي خد عالم واجي ايش في عالم اخر خد تعالى بتنه عالم همي وتشكري وهر تشكي يجيب لي خد عالم واجي ايش في عالم في عالم وهي تش يا مروفا يا هي اجنا يا حيوانات خد وهمي خدان سبحان فاذا قيل لك بما عرفت ربك هاك هو تقول انت شو خدي خدني اصلا شو خدني اصلا فقل باياتي ومخلوقاتي ايات خد تعالى نشانه تي جلي هواد عزيز مخلوقاتي بي وكي ايات خد تعالى كي جلي هواد عزيز يعني وكي ومن اياته الليل والنهار شبورش والشمس والقمر في هاي في روجي ايات نشانه خد تعالى جل وعلا سبحان الله ومن مخلوقات مع مخلوقات شكيري خد تعالى مكو خد وصيفات نيوسم مخلوقات تي شكرا هر حفتا وقت عريب هر حفتا وقت عثماني وهم شي نو بين دور بلد ودا خد تعالى شكرين جل وعلا دليل شي قلنا خد تعالى ومن اياته الليل والنهار نشانه مظن خد تعالى شاو روج والشمس والقمر وروج هيفن لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون وتين سجده بو روج نبن وبهيفك قومه كي بلين غير سجده بو كد روج هيفك وتين سجده بو خدي بن او او تشيكين هاي وروج تشيكين سبحان الله هر اصلا قلنا خدي تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ربي وكيا محقق ربي وكيا الله هاي تشكري ابي عرض عثمان تشيكين شش روج تنس عرض عثمان خ چند روج تشيكين شش روج طبعا خدي شي زيت تشيكت ها بس خودت الله وصانی شما که دنیا چه سبب آفید برو فهیدی هیدی شولا بیاد تمامه یعنی شولا حتی شولا گیه لازم تو سبب کار بینی حکر خودت الله شیا بیشتی ببه همه دابد بس خودت الله نشامه ده که راحتی نشامه ده بلی گلات عزیز اڤا گەلو تازیکو اڤا درس افریکا بو بله گەلو تاز بس ویرا ماي گوتي والرب هو المعبود رب کي خدون كر المعبود ابي عبدني بو تدا كند دليل گوتنا خدا تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم يا گلي انسانا هن عبدينا كيب كن رب خو كي ابي كي ابي هن چيكرين سبحان الله منا جريمه مروف مروف عبدينا صانا ما گيب كن عبدينا مروف گيب كن فيد مروف عبدينا كيب كن ابي ام چيكرين عبدون كيف كت؟ ما أنا مستحق عبادتي يا. والذين من قبلكم لعلكم تتقون أيهن تجري وأيد بري ويج تجري. دون تقوى خديك. الذي جعل لكم الأرض فراش أي خدي تعالى عدب والروس كري والسماء بناء عثمان كري يبون وسقف وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزق لكم أبوناش عثمان ينخره وأنواع ديوشين كذي ذلك كذا. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم دو تعلمون الشاربي شركوا بخدي تعالى شنك وهن ظانج كخدي تشرك نينا. قال ابن الكثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق مستحق للعباد هو المستحق للعباد أو كسي أفتشة شكرين أو مستحق عبادتها إذا بوش مكسا قيد مثلا نكا إزدي عبدينيو شيطاني تيان ما شيطان أفتشة شكرين مثلا فالله عبدينيو عيسى عليه السلام تيان طبعا عيسى يرازيني بس أو عبدينيو بجنة خوشة وي أفتشة شكرين خد عيسى جي شكري وعرض عظمه في مروف عبدينيو كيف كد أفتشة شكرين سدوسيرون كيه؟ سحادة تخفش وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان حتى خوش قليل وطاز جرابيت خد عسيا دي بحثي وان عبادة دار كينا خد تعالى سما فارس كينا ونكا عبادة چنا ولازم عبادة بس بو خده بو كسدينا بها دي بيا الشرك دي بيا مشرك ديش دين داكي وكي إسلام إيمان وكي دعاء وفد من بس دعاش خد تعالى بيحدا ديمائي كي خد عسيا دي بحثي بيچنده كين كو چنا بروفان عبادة دار اكي بو غير خد تعالى بد هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.